العروسة مزيانة، جيبوا العروسة مزيانة، جيبوها نسوة رجالة، جيبوا العروسة مزيانة، جيبوا العروسة مزيانة، جيبوا العروسة مزيانة، جيبوها نسوة رجالة، جيبوا العروسة. يا ودي خمسة وخميس على العروس دي مزيانة، اشهل ليلة زينة، اشهل زينة، اشهل حمامة.